بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب أداء الخمس من الدين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنخير والحنتم والمزفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الدين. باب أداء الخمس من الدين، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن أداء الخمس من الدين يعني من الإيمان، يعني أن من الإيمان أن تؤدي الخمس، فمن الدين أن يؤدى الخمس، أن يؤدى الخمس. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وللخلفاء بعدهم، للخليفة من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، تؤدى لإمام المسلمين. وقوله أداء الخمس من الدين يعني من الإيمان، وقد ذكره البخاري في باب الإيمان، ذكره البخاري في باب الإيمان، ومر معنا أن البخاري يرى أن الإسلام والإيمان ها بمعنى واحد مترادف، أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام، والصحيح عليه الجمهور أنهم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس. وفد عبد القيس أسلموا قديما مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون الأحساء، وكانت تسمى البحرين، وكان البحرين يسمى الخليج كله يسمى البحرين، يعني الأحساء والبحرين والكويت ومناطق هذه كلها كانت تسمى البحرين، لكن بعد تقسيمها صارت كل دولة لها اسم. وهم أول من أسلموا، وهم أقصد أسلموا قديما، وهي أول جمعة أقيمت فيهم، أول جمعة بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول جمعة في الإسلام جمعة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي بعده ها جمعة بني قيس الذين في مسجد يسمى جوافة أو جثافة، حول اسم هذا نسيته الآن. هذا أول مسجد جمع فيه جواثة، نعم جواثة، مسجد جواثة. فلما أسلموا لا يستطيعون أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، والحروب كثيرة، والعرب لا يتركون الحرب إلا في أشهر الحرم، فهم لا يستطيعون أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فطلبوا منه أن يعطيهم كلمة فصل، يعني كلمة تفصل لهم الأمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم كلمات جوامع كما سيأتي. قال: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك إن هذا الحي بني ربيعة بيننا وبينك كفار ومضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، يعني ما نستطيع أن نأتيك في كل وقت، ما نأتيك إلا في الأشهر الحرم لأن ما فيها قتال، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم بأربع، أعطاهم هذه الكلمات الجامعة الشاملة. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيماني بالله، شهادة لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. فقال لما ذكر الإيمان ذكر شهادة لا إله إلا الله، وذكر الصلاة، وذكر إيتاء الزكاة، وذكر صيام رمضان، وهذا ما يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وقوله أن تؤدوا لله الخمس، وأن تؤدوا لله لله الخمس. أيضا هنا قال وأن تؤدوا, هي معطوفة والعطف كثير مغايرة, فهي فكأنها ليست من الأمور الخمسة, لكن ورد في رواية وتعطوا الخمس لله أو كذا. إذن هذا هو الشاهد للترجمة, قال وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال وأنهاكم عن الدباء, والدباء هو القرع, وكانوا يستعملون النبيذ. النبيذ هو عصير العنب أو عصير التمر أو الشعير أو الذرة أو غيره, يعني يجعلونه في ماء, ثم يضعونه في وعاء, يعني يجعل التمر في ماء أو الذرة أو غيره ثم يجعلونه في وعاء ويغلق عليه ويشرب منه, فإذا كان إذا أمضى ثلاثة أيام مثلا تخمر فصار خمرا, فنام النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوعية الصلبة. هناك أوعية صلبة يعني النبيذ فيها يغلي بعد مدة ويقذف بالزبد ويكون مسكرا, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم, نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأوعية الصلبة, ورخص لهم في الجلود, أن ينتبذوا في الجلود, لأن الجلد إذا تخمر النبيذ في الجلد تشقق الجلد, وعرفوا أنه تخمر فتركوه, لكن هذه الأوعية ها لا يعلمون أنه تخمر فقد يشربونه, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ النبيذ ثم بعد ثلاثة أيام لا يشربه النبي صلى الله عليه وسلم, يتركه ويعطيه خادمه أو غيره تورعا عنه. ثم بعد ذلك نسخ هذا, قال كنت نهيتكم عن النبيذ, فقالوا الأنصار أنه لابد لنا منه, فرخص لهم في النبيذ, قال انتبذوا ولا تشربوا مسكرا, فرخص في النبيذ في كل شيء, واضح لنا. فقوله وأنهاكم عن الدباء, القرع, كانوا يمسكون القرع ويخرجون ما في جوفه حتى تكون كأنه وعاء, ثم يضعون فيها التمر بالماء أو الشعير بالماء ويغلقوا عليه ويشربوه, ثم بعد ذلك قد يتخمر, هذا الدباء. والنقير, الجذع, النخلة, ينقرونه ويحفرونه حتى يكون كالآنية, فيضعون فيها النبيذ, هذه كلها صلبة, يتخمر ما فيها ولا يعلمون عنه. قال والحنتم, مثل ما تقول الجرار, مثل الزير, مثل الزير الموجود الآن, هذا الحنتم يعني يكون على شكل زير ويوضع فيه هذا, النبيذ. قال والمزفت, أيضا مثل الحنتم ومثل النقير, لكنه إناء يطلب الزفت أو القار, يعني إناء يطلب الزفت أو يطلب القار ثم يوضع فيها الماء, يوضع فيها النبيذ, الماء مع التمر أو مع مع الشعير أو مع الذرة, فقد يعني يغلي بعد أيام ثم يتخمر. فنهاهم أن ينتبذوا بهذه الأوعية الصلبة كلها, ثم بعد ذلك نسخ ذلك وقال انتبذوا, فصاروا يضعون النبيذ فيما شاءوا لكن لا يشربونه إذا أسكر. الشاهد منه ها وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم, وأن هذا من الدين, لأنه قال الإيمان, لأنه قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع, أمركم في رواية ها أمركم بالإيمان بالله وحده, أدرون من الإيمان بالله وحده, ثم ذكر ذلك وذكر من جملة الإيمان الخمس. نعم يعني الإيمان بالله يعتبر مع إقامة الصلاة يعني والصوم الوقت كده خمسة. نعم خمسة يعني الإيمان بالله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام. نعم كلها داخلة في الإيمان, نعم يعني من شيء من الإيمان, لأن قال أمركم بالإيمان بالله وحده, أتدرون من الإيمان بالله وحده, قشة الله إلى الله وإقامة الصلاة إلى آخره, فدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. أما يعني أصل شهادة أن لا إله إلا الله. نعم هو هنا في رواية أخرى. نعم السؤال يعني يبقوا خمسة, لو شهادة أن لا إله إلا الله الإيمان, ما تقول الإيمان قال إيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة برضو وإيتاء الزكاة, إيش المشكلة؟ طيب الإشكال وشو؟ يبقوا خمسة الأول أنها أمركم بأربعة. إيه البخاري حال ما يذكر الحديث كله, البخاري يذكر لأجل الشاهد فقط, ولا يعني ورد في الرواية الأخرى أنها مطولة كما في الصحيحين. نعم باب نفقة النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذه الترجمة معقودة لنفقة النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ينفق عليهن وليس لهن الميراث. يعني إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مالا فإنه ينفق عليهن من هذا المال، لكنهن لا يأخذنه لا يتملكنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. فالخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ينفق على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تركنا في بيوتهن رضي الله عنه، ما أخرجنا من البيوت ولم تقسم عليهن. ولما توفي أزواج عليه الصلاة والسلام صارت هذه البيوت صدقة، فليست ميراث، هذه ليست ميراث. ولهذا قال: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فإذا كان ليس لهن ميراث ليس معنى هذا أنه لا ينفق عليهن، لا، بل ينفق عليهن، لأن النفقة ليست من الميراث. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم ورثتي دينارا، لأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، فلا يقسم شيء، لا يقسم شيء. فقوله لا يقتسم ورثتي دينارا ليس المعنى أنهم لا يقتسمون دينار واحد، لا، المعنى أنهم لا يقتسمون ولا شيء. مثل ما تقول لإنسان، تقول لإنسان مثلا ما أعطيك ولا ريال، ما معنى كلامك؟ يعني ما تعطيه شيء. فقول عليه الصلاة والسلام لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني لا يقتسمون شيئا مما تركت، لأنه كله صدقة وليس ميراثا. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يعني ما تركته ينفق على نسائي، ثم يؤخذ نفقة عاملي. من هو عامله؟ الخليفة بعده. ثم الباقي صدقة، ما في ميراث. ولهذا اختلف العلماء في مؤونة عامله. قال بعض العلماء إن مراد بالعامل هنا الخليفة من بعده، فينفق على الخليفة، لأنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وينشغل بمصالح الأمة، فيعطى نفقة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث، هل يعطى نفقة الخليفة؟ ما يعطى، يقسم لأولاده وأزواجه، لكنه لا يورث. وقال بعض العلماء أن المراد بالعامل غير الخليفة، أيضا عامل النخل أو المزارع أو غيره. وهذا هو الشاهد، شاهد الترجمة قال بعد نفقة نسائي، هذا شاهد الترجمة. ثم أيضا حديث عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني ما في شيء يؤكل. وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام رسول الأمة وأفضل البشرية، يموت وليس في بيته شيء. تقول إلا شطر شعير في رف لي، يعني كان عندها جزء شعير، نصف شعير أو شيء من الشعير في رف، الرف يكون في الجدار، رف يعني موضوع في الجدار. ولو كان هذا الشعير، لو كان عليه السلام يورث لكان الشعير يقسم بين زوجاته، ما يكون لعائشة، لكنه نفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ميراثا، يترك صدقة. قال إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي، يعني جعله في بركة تأكل منه وبقي، فكلته ففني. لما كالته يعني كم ذهب كم بقي منه، فني. ولهذا ورد في حديث لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحسب، إذا حسبت ينتهي ما عندك. لا تقول الله اليوم أنا كم صرفت، غدا سأصرف كذا، كم بقي معي، لا، يفنى، اصرف وخذ ولا تحسب. لكن يقول علماء أيضا هذا لا ينافي وضع حساب ميزانية للبيت ونفقة. يعني إنسان مثلا يأخذ الراتب يقول أنا أريد أن أخرج مصاريف بيتي هذا الشهر 2000 ريال 3000 ريال، وهذا لا بأس ولا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج نفقة سنة فلا بأس، لكن إذا أخرجت هذه النفقة مثلا واشتريت، لا، إذا ذهبت واشتريت أغراض لا ترجع تقول أشوف كم بقي، اليوم صرفت 500، بكرة رجعت حسبت والله اليوم صرفت 600، بقي 1008، هنا يفني ينتهي. لكن خذ ولا تحسب، فإنه يبقى

وجمع الله بين ريقي وريقه. هذه مناقب من مناقب عائشة رضي الله عنها، هذه أربع مناقب أو خمس من مناقب عائشة. المنقبة الأولى أن رسول الله توفي في بيتها، في بيتي، وهذا الشاهد للترجمة، نسبت البيت إليها مع أنها لا تملكه إرثا، إنما تسكنه كما أنه ينفق عليها نفقة يترك لها المسكن فقط. قالت وفي نوبتي، هذه المنقبة الثانية يعني في يومها في ليلتها. قالت وبين سحري ونحري، هذه المنقبة الرابعة الثالثة والرابعة، أنه مات بين سحرها ونحرها، يعني أنه في حجرها، أنه في حجرها عليه الصلاة والسلام. وجمع الله بين ريقي وريقه، هذه الخصيصة الخامسة، كل هذه لعائشة، كل هذه من مناقبها رضي الله عنها، يعني اجتمع ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته. قالت دخل عبد الرحمن، وهو أخوها ابن أبي بكر، دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني مرض ما استطاع أن يأخذه، فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأخذته فمضغته ثم سننته به، ثم سننته به. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السواك كأنها علمت أنه يريده، فأشارت إليه تريده، قال نعم، فأخذت السواك من عبد الله فقضمته، كسرت أوله ولينته له بريقها، ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع ريقها بريقه، اجتمع ريقها بريقه، وهذه من مناقبها رضي الله عنها. أيضا ثم ذكر حديث علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف. صفية بنت حيي، صفية بنت حيي كانت من سبي خيبر، كانت من سبي خيبر، وكانت من نصيب دحية الكلبي، فقالوا يا رسول الله إنها لا تصلح إلا لك، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، فيها بنت أمير خيبر بنت حيي بن أخطب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت واعتقها وتزوجها، تقضى زوجها فصارت أما للمؤمنين. تقول أن صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، وهذا فيه جواز زيارة المعتكف، جواز زيارة المعتكف في المسجد. ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقول هذا الحديث أصل في تشييع الزائر، يقول هذا الحديث أصل في تشييع الزائر والضيف، يعني إذا زارك شخص وراد أن يخرج تقوم معه حتى تخرجه، أنت تخرج إلى الباب أو إلى أن يركب سيارته، يقول هذا أصل في تشييع الزائر وتشييع الضيف إذا أتاك. ثم قامت تنقلب فقام معه صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شاهد الترجمة، عند باب أم سلمة، نسب الباب لأم سلمة، يعني نسب البيت لأم سلمة مع أنها تسكنه فقط. زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار، فلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم ولا على نعم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، فقال لهم مر بهما رجلان من الأنصار على رزقكما، قال سبحان فسلم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، يعني وفي رواية أسرع، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته أسرعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون المجال له. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني انتظروا سأخبركم. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك، يعني سبحان الله أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن يتطرق عندهم أي احتمال ولو واحد بالمليون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مربي، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغلق منافذ الشيطان بأي طريق، يعني لا يأتي الشيطان من أي طريق، حتى مجرد التفكير أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلقه عليه الصلاة والسلام. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وفي رواية يجري من هذا مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا. فأخبرنا قال إنها صفية بنت حيي، يعني إنها زوجتي. ويقول العلماء في هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا إذا إذا خاف أن يشك الناس فيه في وضعه أو بأمره أن يخبره، يعني إذا كان الإنسان مثلا معه زوجته فشك الناس منه، فلان معه امرأة، أقول نعم هذه هي زوجتي، بعض الناس يكبر عليه أن يقول هذه زوجتي، يعني مثلا إنسان يركب يسوق السيارة وزوجته وراء، بعض الناس يركب زوجته وراء ما تركب جنبه على اليمين، ليش؟ يقول هذه مرة أركبها وراء. طيب شكوا الناس في وضعك أو الهيئة، رجل معكم امرأة ومركبها وراء، لماذا تركبها وراء؟ الأجل هي تركب وراء. فأرادوا أن يسألوا، يغضب مباشرة، كيف تسألون هذه زوجته؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول عارس لكم إنها صفية. ولهذا ينبغي الإنسان إذا كان في موطن يشك به أو موطن قد يشتبه به بأمر أن يبين للناس، يقول هذه مثلا زوجتي. أو أنت واقف في مكان، واقف في مكان تنتظر أحد، وهذا المكان شبهة، شبهة ما يقف به إلا شخص مشبوه، فشك الناس فيك، تقول نعم أنا أنتظر فلان، أنا عندي الشغل الفلاني. لكن بعض الناس يا إخوة من الكبر والغرور يشق عليها أن يقول للناس يا إخوان أنا عندي الشغل الفلاني، أنا أنتظر أهلي، أنا معي زوجتي، أنا معي أمي، ما يعرف يقول هذا الكلام. لا، يأتي الشيطان ثم ينفخ فيه عرق الكبر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عارس لكم إنها صفية، إنها صفية بنت عوي. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة، هذا هو الشاهد، نسب البيت إلى حفصة، هذا الشاهد للترجمة، فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تستقبل القبلة أو تستدبر حال قضاء الحاجة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في قضاء الحاجة باستقبال القبلة واستدبارها على ما يقرب من 8 أقوال. من العلماء من قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبر مطلقا لا في البنيان ولا في غيره، ومنهم من قال تستقبل وتستدبر في البنيان تستقبل وتستدبر في البنيان ولا تستقبل وتستدبر في الفضاء، ومنهم من قال إنها تستدبر لأنها لا تستقبل ولا تستدبر بالفضاء وتستدبر بالبنيان ولا تستقبل لأجل حديث ابن عمر هذا، وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، أنه في الفضاء لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في بول أو غائط. أما في حال البنيان فإنه يحرم استقبالها، يحرم استقبالها ويجوز استدبارها. أما عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فإنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الفضاء مطلقا، يحرم استقبالها واستدبارها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. هذا حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، هذا شاهد الترجمة حجرتها، أضافت الحجرة إليها، وفي هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة العصر، لأنه يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، لأن الشمس إذا مالت خرجت من الحجرة وصار ضوء الشمس على الجدار، أما في أول العصر يكون ضوء الشمس داخل الحجرة، يعني مع الدريشة ومع الباب يكون داخل الحجرة، لأنه يبكر بصلاة العصر. نعم. لا، بقي حديثين خلص. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة 3 من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة، هذا الشاهد للترجمة مسكن عائشة، أضاف المسكن إلى عائشة، فقال ها هنا الفتنة ثلاث مرات، يقول ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة، من حيث يطلع قرن الشيطان، وقرن الشيطان يطلع من المشرق، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق لأن الفتن تخرج من المشرق، والمشرق يشمل المشرق الأقصى والمشرق الأدنى. المشرق الأقصى تخرج منها الفتن الكبيرة، والمشرق الأقصى هو ما يشمل إيران، تركيا، بلاد فارس، العراق، هذا هو المشرق، وهذا اللي تخرج منها الفتن الكبيرة. وفعلا خرج منها الفتن، يخرج منها الدجال في آخر الزمان، وتخرج أجوج وماجوج، وأيضا فتن المرجئة والجهمية والمعتزلة والرافضة، كلهم خرجوا من هذه الجهة. فهذا المشرق الأقصى وهو مصدر الفتن. هناك المشرق الأدنى، فيه فتن لكنها ليست كفتن المشرق الأقصى. والمشرق الأدنى هو نجد، نجد فيه شيء أيضا من الفتن، فيه شيء من الفتن، فحصل فيه مسيلمة الكذاب، وحصل فيها الردة عند العرب، وحصل فيه ربيعة ومضر والأسود العنسي وسجاح من يدعو النبوة. هذه فتن حصلت في المشرق الأدنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المشرق، وهذا يشمل المشرق الأقصى والأدنى، لكن المشرق الأقصى أشد، وهو العراق وإيران وتلك الجهات، هذه هي مصدر الفتن في أول الزمان وفي آخره. والفتن الغالب أنها تخرج من هذه الجهة، حتى إذا انتهت هذه الدنيا في آخر الزمان وأتى الدجال، لأن الدجال في آخر الدنيا، في آخر هذه الحياة يخرج الدجال يأجوج ومأجوج، كلهم يخرجون من جهة المشرق. نعم. أما الحديث الذي بعده، حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. هذا شاهد الترجمة، قال في بيت حفصة، فأضاف البيت إلى حفصة. فقلت يا رسول الله هذا الرجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. عم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذا فيه أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وأن من رضع من امرأة فحكمه حكم أولادها، ومن رضع منها فحكمه حكم أولاد الرجل لأن اللبن له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والمراد بالولادة النسب. وفي حديث آخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولهذا إذا رضع طفل من امرأة فجميع أولاد هذه المرأة إخوانه، انتبهوا لهذه المسألة، إذا رضع من امرأة فجميع أولاد هذه المرأة إخوانه، سواء من هذا الزوج أو من زوج قبله أو من زوج بعده. بعض الناس يقول إذا رضع الصبي من امرأة يكون محرم للبنت التي رضعت معه، أو أخ للولد الذي رضع معه، أما الولد الذي قبله والذي بعده فإن هذا لا يكون محرما له، وهذا ليس بصحيح. لا، إذا رضع الصبي من امرأة فهذه المرأة أمه، وأولادها وبناتها إخوة له، سواء من الزوج هذا أو من زوج قبله أو من زوج بعده، وأيضا زوجها أبوه لأن اللبن له، فجميع أولاد هذا الرجل إخوان للمرتضع، سواء من هذه المرأة أو من امرأة قبلها أو من امرأة بعدها. ولهذا يكون الشخص له أم من الرضاع، له أخ من الأم من الرضاع، ولا أخ من الأب من الرضاع، فإذا رضع من امرأة ولها أولاد من زوج آخر يكون إخوانا له من الرضاع. وهذا الرجل الذي له اللبن أبوه من الرضاع، فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى يكون هذه الأولاد إخوانا له من الأب، وهذه مسألة مهمة. والمحرمية تنتشر في ثلاثة، إذا رضع من امرأة فإن أصولها وأولادها وإخوانها محارم له، وكذلك الذي له اللبن الرجل أبوه، إذن أصوله أبوه وجده وأمه وجدته وأولاده وإخوانه وأعمامه كلهم محارم لهذه المرتضعة، إن كانت امرأة أو أعمام وإخوة لهذا المرتضع. أما بالنسبة للرضيع المرتضع الذي رضع، هذا الصبي الذي رضع، لا تنتشر المحرمية إلا في فروعه فقط، إلا في فروعه فقط. يعني إذا رضع الشخص هذا الصبي رضع من امرأة صارت هذه أمه، ما تكون محرما إلا لأولاده فقط، ما تكون محرم لأبيه ولا لإخوته. ولهذا يلغز الفقهاء يقولون هناك رجل زوج أخته أخاه، رجل زوج أخته أخاه، ممكن هذه؟ ممكن، زوج أخته من الرضاع إلى أخيه من النسب، يعني له أخ من الأب ولا أخت من الرضاع، فزوج أخته من الرضاع زوجها لأخيه من النسب، وهذا الرضاع من أعظم المسائل الذي ينبغي التنبه لها، لأن المنتشر عند العامة الآن أنه إذا رضع الصبي من امرأة يقول المحرم له الذي ولد معه الذي رضع معه، وهذا غلط عظيم. إذا رضع من امرأة صارت أمه، حكم أولادها، كل ما يتعلق بهذه المرأة له علاقة بهذا المرتضى، وكذلك من له اللبن وهو الزوج، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.